تفسير الآية 48 من سورة هود. يقول تعالى: قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. أي قال الله تعالى من خلال الوحي له مبشرا إياه والمؤمنين معه بكل خير وأمن وسعادة: يا نوح انزل من سفينة النجاة على الأرض مصحوبا بأمان منا وسلامة وطمأنينة واستقرار وسعادة وببركات، أي خيرات ورحمات كثيرات مستمرات متزايدات مسعدات ميسرات بلا مشقات من كل الجهات في كل شيء فيكم وحولكم. عليك وعلى أمم، أي مجموعات متشعبات ومتفرعات وناشئات من الأمم المؤمنة العاملة بأخلاق إسلامها التي ستهبط معك بعد أن أنجيناكم برحمتنا وفضلنا من الهلاك الذي نزل بالكافرين حولكم. وذلك السلام والبركات يكون لكل مؤمن إلى يوم القيامة. إن هذا بيان لجنات وسعادات الحياة الدنيا التي يعد الله تعالى بها المؤمنين حتى قيام الساعة، وهو الذي لا يخلف الوعد أبدا، والتي سيعيشون فيها لو عملوا بكل أخلاق الإسلام، حيث كل خير ورزق وأمن وسعادة، إضافة بالقطع إلى وعدهم بجنات وسعادات الآخرة. وخلاصة القول أنهم سيعيشون حتما دائما في إطار رحمة الله التي وسعت كل شيء، متمثلة في كل رعاية وأمن وحب ورضا ورزق وعون وتوفيق وقوة ونصر وسرور دنيوي، ثم كل غفران وعطاء أخروي، وذلك بقدرته ورحمته وكرمه الخالق المالك للملك كله، الرزاق الكريم الوهاب الودي الودود الرحيم سبحانه. قوله تعالى: وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. أي وهناك أمم أخرى من ذرياتكم لم تؤمن أو ستؤمن لكن ستترك العمل بأخلاق الإسلام بعضها أو كلها، فأمثال هؤلاء الذين يفعلون الشرور والمفاسد والأضرار أيضا إلى يوم القيامة سنمتعهم متاعا قليلا في الدنيا حيث يتركونه بموتهم وانتهاء آجالهم فيها، وهي مهما طالت بمتعها المختلفة فهي لا تذكر بالنسبة لخلود الآخرة ومتاعها الذي لا يتخيل ولا يقارن ولا نهاية له. وحتى ما هم فيه من متاع متنوع من أموال ومناصب وغيرها فهو لا بركة فيه، أي لا يستمتعون به استمتاعا كاملا بسبب خوف أو صراع أو غيره، وقد يفقدونه بعضه أو كله فوريا أو تدريجيا بمرض أو سرقة أو موت أو غيره، فهو إذن قليل دنيء زائل يوما ما، بل من كثرة شرورهم هم غالبا أو دائما في قلق وتوتر واضطراب، وكآبة وصراع مع الآخرين، بل وأحيانا في اقتتال معهم، وبالجملة هم في تعاسة دنيوية تامة، وحتى ما يحققونه من بعض سعادة فهي وهمية لا حقيقية، ظاهرية لا داخلية، سطحية لا متعمقة، متقطعة لا دائمة، ثم كثيرا ما يتبعها الأضرار والكآبات والتعاسات المتنوعة الجزئية أو الكلية بسبب شرورهم، إضافة إلى ضيقهم عند تذكرهم الموت والذي لا يدرون ما سوف يحدث لهم بعده. وكل ذلك يثبته الواقع العملي كثيرا. قوله تعالى: ثم يمسهم منا عذاب أليم، أي ثم بعد عذاب الدنيا المتعس هذا يصيبهم ويحدث لهم منا لا من غيرنا حتما في الآخرة في نار جهنم عذاب أليم بما يناسب سوءهم، أي مؤلم، أي موجع شديد، فظيع، مهين، متعس، لا يوصف.